يبقى مثلا اخر حاجه يعني حتى 10 حتى يعني ايه 10 حتى يبقى تقدر تقول مثلا ممكن نعرف 10 حتى انما مثلا شهرين 3 4 سنتين 3 وبعض الناس بيختلف بالمرور على المشاهد يعني مر انا راجل شيخ عامل ايه الحمد لله حضر له مثلا 5 ساعه 10 ربع ساعه وبتاع وبهذا ويجلس بقى في بلدان اخرى والله انا من تلقيت على الشيخ فلان والشيخ علان وكذا وهو سلم عليه فيعني اخر حاجه او اقل حاجه ايه اقل حاجه مع المواصله وبتاع يعني مش اقل حاجه مثلا برضه من القطاع يعني 10 يبقى انت حتى ليك ايه وزن تقول ان انا ادرس 10 سنين مع المواصله مع المواصله والتعب والمصر والحفظ والمراجعه والاستشكال على المشاهد يعني شوف كل ده انت تستفيد حاجه يعني لو انت ما حضرتش الدرس مثلا هذا مثل هذا الكلام امتى تجيب له الوقت تقراه وامتى تفتح فيه وامتى يرجع على ذهنك وممكن انت هنالك هيقعد معاك واحد تقول دي تكون هي القضيه يوم ينتصر عليك في مذهب منحرف وانت ما عندكش ورفقت الجماعه دول ده مثلا كذا او ده الامام احمد وهو ده الامام كذا زي ما انا قرات احنا كان معانا بعض الاخوه راجعين من جنبنا يعني الهراء ويعني الباطل اللي نشره بعض الدكاتره جات المنزله وكذا من الطريقه الاحمديه وهذا نقل كلام ان عيسى عليه السلام لم ليس في السماء بل عيسى مات تعرف الكلام هذا يا اخوه تعرف تناول القضيه ايه اولا الكتاب ثانيا السنه ثالثا اخبار سلف الامه يعني شوف شعارات ضخمه ده الكتاب والسنه واخبار سلف الامه تخيل بقى ما يعرض عليك قضيه منتهيه عندك يعني وفي حد بيجادل اصلا من مسلمين حتى من فطرات واخد بالك ان عيسى عليه السلام مات وانتهى وكذا وان هو المقصود بالريف عليه بعد المكانه خلاص وهجيب لك كمان من الكتاب ومن السنه والبخاري ومسلم ولك دور البخاري كامل يعني كلام مش فاكر واخد بالك في تضليل فانت ترجع نازل ازاي يجيب لك البخاري يجيب لك مسلم يجيب لك اقوال السلف الصالح يجيب لك من العلوس يجيب لك من ابن كثير يجيب لك من فالمساله احنا محتاجه ايه في الحقيقه يعني صبر وسداد نعم كل لفظ ورد في كتاب الله على الحقيقه كل لفظه وردت في كتاب الله وفي سنه رسوله حقيقه كل لفظ وردت في الكتاب والسنه حقيقه جدار يريد ان ينقض حقيقه واسال القريه حقيقه كل هذا حقائق لان الحقائق هنا دلالاتها متنوعه هل الحقيقة عندك وعيد دلالة الاختبار فاسأل القرية مش حد أبدا أبدا أبدا عاقل يتصور إن أنا بقول لك إن الله يقول لك روح اسأل أهل اسأل جدران القرية ما في أحد هل مقتضاه يا أخي أنت في عناية يا أخي هل واحد فيكم يا أخي صغير كبير ولا كبير إن أنت في عناية يعني هو أنت في عناية يعني سأرعاك وسأخوطك بالعناية دي حقيقة ولا مجاز هو ده نبض الخلاف ولهذا نجد ان الإشكال وقع في التركيب او الحقيقة المركبة يعني لفظ نفسه أثر كلنا لا نختلف فيه ده اللي يقول مجاز ولا مش مجاز فاحنا نعرف ان الأثر ده حيوان مثالي ثعلب محدش بيختلف فما فيش مشكله في الالفاظ المفرده لكن الشرط بيننا وبين المشاغلين دي فين دي في التراكيب اسد ما بيختلفش ان هو حيوان مثالي محمد ما بيختلفش ان هو علم على الانسان لكن محمد اسد غير بقى ايه بنختلف وهم يقولوا محمد اسد ده مجاز عشان اسد ده حقيقه الحيوان المفترس احنا نقلناه الى معنى اخر لدلاله القرين عليه هو الشجاع يعني

الأرض هي هذه يعني مش هي هذه ضرورة الأرض أن نعيش عليها. الأرض هي هذه ما نشأ وحد من العرب الشمالي الشرق يتحول بلغات ونحط ايه نحط هذه المعاني هذه الأنصار ويبقى ده الأصل فيه ما حصل هذا لهذا تمام يبقى بنناقش التعريف الأول حيث نطلق عن وضعيه ما وضعي الأول قلت عارف بسينا ايه وضعي الأول ده طبعا صعب يبقى احنا بنقصد التعريف من هذا الوجه نعم كل المعاني في اللغة العربية كثيرة جدا لكن في عندنا معاني كلية معاني كلية وطالب العلم لابد ان يتفصل لهذا يتفصل لهذا يعني مثلا لما نقول مثلا الكلام والتكريم والكلم واللكن وكذا ده بنرجع كل مشتقات هذه كلام الكاف واللام واللين فنجد مثلا نقابل المعنى كلي أصل الشدة وأصل يعني القوة وأصل الجهر وأصل واخد بالك ده معنى كله إذا كل المعاني متفرعة عن هذا واخد بالك بترجع إلى هذا بترجع إلى هذا أئمة السنة لما الأشاعرة قالوا بأن المعنى الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بالنفس رد عليهم بكده قال لهم طب هذا كده مجد كلام هي في اللغة بكل اشتقاقاتها وانعكاساتها هل تدل على الضعف تدل على الخفاء تدل على السريه مش هتلاقوا كده انما كلها تدل على ايه الشد الشده والجهر والقوه ولهذا كان الكلام مرجع غلط بيه لا ما اخذ يبقى احنا رجعناه للمعنى الكلي نعم خلي بالك ثاني مثال يعني كناية عن الإنعام أو أصلها الإنعام نعم يعني أصل الرحمة أصل الرحمة هذا موضوع للإنسان كصفة في الإنسان فلما جاء الوصف للرب سبحانه وتعالى بالرحمة لأنه رحيم قالك ما ينفعش ده موضوع للإنسان بقى، وإحنا عندنا المجاز ده هو النقي بقى، يبقى حيث إنه لا يصلح إن إحنا نصف الله بصفة البشر ما ينفعش، يبقى إحنا ننقل الرحمة من معناها هذا كصفة إلى معنى آخر يليق ألا وهو الإنعام، فنصف الله لأنه منعم، لكن ما ينفعش لأنه رحيم، لأن رحيم ده حقيقة الإنسان، يبقى حقيقة الإنسان مجاز في رب الإنسان، ما ينفعش نقول الله رحيم، خد بالك ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى منعم وليس رحيما، إذ الرحمة وصف للإنسان. نعم. يعني الرحمة تحصل من ضعف الانتشار ده عند مين؟ خلق المخلوق، المخلوق عشان كده هو حطها الاصل فين؟ معناها الاصلي اصل ضعف الانسان، عشان كده لكن الرحمة لا يديم الانتشار والضعف، رقة انت بترحم الانسان يعني ايه ضعف انتشار فيه رقة، عشان كده ما ينفعش ده بالنسبة لله، وده الظاهر اللي احنا مرنا عن الدرسات ده الظاهر الزينين اللي هم نقلوا هذا الظاهر الى اخر بقريب، فلما استقر عندهم ان الرحمة هذه هو الضعف والانكسار، واخد بالك من الاصل وضعف عنده دي اصل وضع ليه الرحمة، وهي طبعا الرحمة الرحمة المخلوقة مش رحمة الرب سبحانه وتعالى، فلما كان هذا وضعه في الاذان عنده قال لك احنا ايه بقى من ايه لأول فننقل هذا اللفظ عن ظاهره الى اخر لقرين، وهي ان الرحمة الانعام او ارادة الثواب او غير ذلك، انما من فصلهاش الرحمة نقول لها نثبت الرحمة، لان الرحمة ميل وانفصال وضعف، يبقى هم اخترعوا معنى للرحمة ثم نقلوا عن هذا المعنى الى اخر يقولون لقرينتهم ايه بينهم، ولو انهم قالوا ليس كمثله شيء لاشتراحوا ليس كرحمتي رحمه، طب رحمه ليس فسرته دي عند مخلوق ولا انت عارفين ازاي؟ قالك واحد مننا يعرفه ما هو بتاعتنا دي احنا، خد بالك انه طيب والله بيقول ليس كمثله شيء يبقى ليس كرحمتي رحمه، خد بالك يبقى اثبات الرحمه لله سبحانه ولا تكيفها ولا تمثلها ولا هي تحزينك ابدا ابدا ابدا ولا يمكن تصورها مطلقا، لانك ان تصورتها تصورت الرب سبحانه وتعالى، وليس لك سبيل لهذا، اذا القاعده عندنا ان القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. لفظ الرحمة في اللغة العربية، لكن معنى بقى الرحمة بيعبر عنها الفرنسي، بيعبر عنها الإيطالي، بيعبر عنها الإنجليزي، بيعبر عنها، لكن لفظ العرب. نعم. أشهد أن لا تضع أشياء محدودة أو ده سؤال، كل ده في نقشته مع هذه الوضع الأول فيه. الوقت كل نقص الشيخ كلمة الوضع الأول اللي هو محطات المجال المجال عندكم ناقل نقل عن الوضع الأول. إحنا كلنا كل هذا بنناقشه في الوضع الأول. طارت نقول لكم الوضع الأول ده من نحطه ما تقدروش تقولوا هذا الكلام يعني هذا يخطر من العرب اجتمع ووضعوا هذا وهذا مستحيل ما حصلش. طيب سؤال، هل اللغة حينما وضعت هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ في السرع عندنا اللي احنا بنسميها بقى الترجمة الحرفية ان اللفظ ده له معنى واحد ذات حرفي، هل ده عندنا في اللغة معاني كلية ولا معاني محدودة؟ نعم غضب انفعال. هنقول له الرحمة ميل وانكسار، هي دي الرحمة نفسها ولا أثر الرحمة؟ فبالرحمة يحصل انكسار، بالرحمة يحصل رقة، احنا دين الرحمة نفسها. فبالغضب انفعال، الانفعال ده نتيجة ولا أثر؟ نتيجة. إذا أنت ما عرفتش الغضب، عرفتنا الغضب تقول لي انفعال ده أثر الغضب، لكن احنا دين الغضب نفسه. هتكون في النهاية شيخ معروف وخلاص، يقول لك صح كده كده انت على صغر كده انت على صغر هو كده هو معروف وخلاص، فكلنا اذهاننا كلها تعرف يعني ايه بالظبط، لكن لما تيجي تعرف اتعرف بمعنى ايه ده. نعم جعل هذه الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان زي الرحم، واخد بالك اللي هي من المعاني النشرية، وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه يجب له دليل في اللغة. نعم يعني تقول أن الرحمة ده أصل في الإنسان، وبعدين ما ينفعش نحصل بها الرب اللي يبقى كده مثلناه بخلقه، يبقى ننقذ أصل الرحمة في الإنسان من اللي دلك عليه. من الذي ذلك عليه؟ اي عايزين نعرف كده الرحم الطير بيقف والبهيمه بتقف بتقف حاسرا عن والديه، فاحنا عايزين بقى نعرف كمان هي الرحمه ده اصل في الانسان ولا اصل في الطير الجميل الرقيق ده هو، ولا اصل في البهيمه، ولا اصل في ايه بالظبط؟ ما كل الكائنات دي فيها رحم، احنا عايزين نعرف الرحمه دي اصل فين عشان لما نقول رحمة يبقى هي أصل في الإنسان، يبقى لما يجي نفسه في الرحم الطير بينه رحم أو البهيمة بينها رحمة لمدة مجاز، أو العكس نقول هي أصل في البهيمة، ولما يجي نفسه بها الإنسان نقول مجاز. هتقولنا دليل على أن الرحمة أصل عند الإنسان أو أصل عند الحيوان، ولا إحنا بنفهم كده طير رحم عارفين، والبهيمة بترحم والدتها عارفين، والإنسان بيرحم ابنه عارفين، والله بيرحم خلقه عارفين، ويبقى حقائق في كل موضع. هو دي هو دي. نعم. طبعا لا يمكن يقول لك هيقول ايه ما فيش معنى ذلك ان اصبح المجازين الان يعني يبنون عروشهم على ايه على الماء. نعم. دي تناول المسألة يا اخوان، دي يعني طريقة الشيخ طارق حقيقة، يعني هذه تذكرنا طريقة الشيخ المدينين اللي هو تناول التصور المسألة، لأن أهم حاجة التصور. يعني شوف المناقشة الآن، مفيش هنا مثلا مناقشة قديمة الفريقين الفريق الأول، لا واخد بالك، لا ده كله بيعتبر بحث بتصور المسألة، وده اللي يربي الملك عند طالب العلم، وده اللي بيبقى عارف يعني فهم ده العقلية دي في عقلية العالم، لأن في عقلية عالم وفي عقلية طالب علم وفي عقلية مجتهد، واخد بالك؟ عقلية العالم ما تتشكل إلا بالإيه؟ إلا بالتنسيق هذا والتصور. يعني شوف الشيخ تبرجه دي عقلية عالم، يعني بيبلور لك التصور بثلاثة وباستيعاب علمي، بحيث ان هو الان ضرب المجازيين في مشهورين اكثر من طعنه، وكل طعنه عرف تودي بحياته. فيقول طيب هذا الكلام السابق هذا مبني على برهانين. نعم. ده البرهان الاول يبقى في التصور، نحن نرجع نناقش نناقش يقول المجاز وكذا، نناقشه من الاول في مساله نشاه الايه اللغات المهمه الصابقه العميقه بتعرفه الوضع الاول. تعالوا بقى نعرف نشاه اللغات، وده طبعا يمكن التصور بهذه الطريقه. يبقى احنا اصلنا العمل الاول او العمود الاول الذي بنوا عليه هذا الامر. طيب البرهان الثاني باصل الزهرة، باصل بها الإنسان، باصل بها الخير، باصل بكر، إذا أصبحت الرحمن معنى كل يندرج تحت هذه الإيه؟ يندرج تحت هذه الأشراح والمفردات، إذا ده معنى كل يندرج تحت كل هذه الألفاظ والمفردات. طيب، تخصيص شيء من هذه المفردات بجعل هذا المعنى الكل حقيقة فيه، فإذا نصر إلى غيره كان مجازا، ما دليله؟ الله يرحم والإنسان يرحم والأم ترحم وكذا وكذا إلى آخره. ده معنى كل الرحمة هذا كما نقول موجود في كل هذه الأشياء. طيب تخصيص مفردة لهذا المعنى كله يقول لك نفس الشيء. يبقى احنا عندنا برهانين مهمين جدا جدا. البرهان الأول في النشأة إن ما يتصور أن العرب اجتمعوا ووضعوا لها. البرهان الثاني في إنزال المعنى الكل اللي احنا متفقون عليه على بعض الأفراد يجعله حقيقة فيه ومن عدا فهو مجهول. لهذا فعلا صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قال بهذا المجاز لم يكن معروفا عند السلف الأوائل، إنما ده اللي طلعوا المعتزلة والأشاعرة وكذا لما حاولوا الخوض في صفات الله سبحانه وتعالى بما ليس عليه أهل السنة والجماعة، وما سماه ابن القيم رحمه الله في نونيته فقد سماه طاغوتا. وقف المجاز لأنه طاغوت، لأنه عارف إيه المؤذن من وراء هذا الواقع ومحط كلمة المجاز صفار، ولو من علامنا الجيدة أن هذا الكلام لا يستقيم، بس أصبح يروق. ممكن ده الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نتحداها عن المسلمين في صرف الصفات عن حقائقها، وبالتالي يؤدي هذا الى التعصيب. هو ده الصرف الوحيد اللي نقدر ان احنا ننفذ من خلالها. نعم. وياك أنا أذكر شيخنا الشيخ صالح كان إذا وبيصح قوي هذا، كان إذا فرغ يعني ما شاء الله من أقوى شروحات الشيخ صالح في الحقيقة شرح من أقوى الشروحات. كان الشيخ إذا فرغ من الدرس وهو يقبل ويجلس على طاولة زي ما احنا نجلس، كان إذا جلس يجلس هكذا رأسه نفس عميق كأنه كان يعني فيه معركة. لأن الحقيقة الكلام ده يعني تأديب صح وفهمه أصلا صح. يعني كان الشيخ لما يفرغ من الدرس تشعر أنه هو خلاص يعني بياخذ نفس عميق ثقة. نعم. شوف الكلام الجميل. في اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة. العرب لما وجدوا مش دول مخلوقون؟ طيب لما خلقوا لو وجدوا هل كانت أمهم لغة مش علموا ولا ما كانش فاجتمعوا وقالوا قول كذا وكذا ولا ايه؟ نعم. عشان نقولش ان الاصل كان ايه اللغه العربيه؟ اسماء دي في اللغه العربيه شكل اوكي والله علمها ادم. هل كانت بلغه؟ ما نكذب لكنها كانت بلغه. نعم. كلمة كانت صوت ماء، يعني حطوا ارسلوا الصوت ومختلط بقى وبنوا ادم كفوا. طب حطوا ايه عشان يتعرفوا فيما بينهم في لغه الخطاب؟ حطوا حاجات زي ما احنا كده يعني بينا وبين بعض. يعني مثلا يعني زي مثال اسمحوا لي، احنا مثلا عندنا لما واحد كلمته مثلا يعني فتقوم طبعا لسان يعني الكلام هذا يبقى مش كده. مثلا لما تكون مثلا مجتمع سعودي اما يعمل هذا عادي جدا مش اشكال، مش معناه رفض الكلام، واخد بالك؟ بل قد يكون معناه الاقرار. فالناس بتعرف باشارات بكلمات. تجد مثلا الفلاح عنده مصطلحات هم متعرفين كده جدا، واخد بالك؟ انت ما ينفعش عندك انت المصطلحات دي جدا مصطلحات ثانيه، فاي قوم قد يجتمعون فتعرفون على مصطلحات. طب التعارف هذا هل يعد وضع اولي؟ هذا لا يمكن ان يكون، لان هذا التعارف قد يكون عند حين وعند غيرك من القبائل حاجه ثانيه وعند غيرك من القبائل حاجه ثانيه.

لا دليل عليه، وبالتالي سيكون هذا المعنى الكلي حقيقة في الطائف وحقيقة في الإنسان وحقيقة في هذا وحقيقة في هذا. وده اللي احنا قلنا من الأول، إنه ما عندناش حاجة اسمها مجاز، عندنا اسمها حاجة اسمها حقيقة بوضعها في اللغة بدلالة تسمى دلالة الاقتضاء، زي ما قلنا لكم زمان فجل يا ورق العنب. وفي ذلك خلاص فجل يا ورق العنب، هو فجل يا ورق العنب، مش حد بيطلع يقول له انت ليه بقى انت بتدي الواد فجل ليه ده، انت بتقول ورق العنب يا كذاب. تقول لك انا اسر مبيع ورق عنب، هتقول له انت ايه فجل يا ورق العنب. واخد بالك؟ وزي ما الواحد بيرفع مطمير يقول لك ايه تفاح، تعال التفاح يا تفاح. كل هذه حقائق، كل هذه حقائق بهذا الوضع. نعم. وكل من درس اللغة العربية هيلاقيها كده، يعني انت تقدر تقول النهاردة ان دي مش استعارة ولا ان ده مش واخد الله مزيح عزيزي وكذا، بيبقى حقيقة في هذا الباب. طبعا ده ما يكونش الا واحد سلفي متربي بقاله 20 سنة، مش يعني سلفي برضه نص كوم. عشان كده اوعوا بقى تاخدوا المسألة دي تروح تشوفوا برضه مع الجاز، لا دي مسألة عايزة تربية فورية. يعني احنا دلوقتي بتقلب المسألة ايه على رأسك او على ام رأسك. نعم. موسى قالوا ايه المراد بالجناحين يا ربي وكذا، الجناح حضر الطائر وانا قول انت عايز تقول لي حاجه مش عايز. ده اللي بيقول المجازيون، هم هذا هو التفصيل. لكن احنا نقول وضعوا اصابعهم في اذنه، حطوا صبعك ودانه، مش المقصود انت فاهم ايه وانا فاهم ايه. هل هو حاطط كيف اقسمت بالله مثلا، انا كنت اقسم بالله لاضعن يدي الاصبعي الان في اذني، هذا انا الان حانف ولا غير حانف؟ لست حانفا. هل واحد لا يا شيخ انا اذا اقسمت بالله انك تحط صبعك دي جزء صبع، انا عاوز صبعك كامل واخد بالك، والا يبقى حانف في اليمين. نقول هذا حقيقة يا أخي، هذا اسم حقيقة. كن بقى الذي وضع هو هذا أو ذاك، هذا اسمه حقيقة. لكن هذه أساليب العرب، هذه تعد أساليب، لكن كل أسلوب منها حقيقة. إحنا مش زي ده، دي تفسير الأسلوب، نوافق الجزء وأراد الكل. أراد الكل دي حقيقة ولا مجاز؟ تمام؟ واخد بالك؟ طيب، وأطلق الجزء دي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. هم بيقول لك لا، هم إرادتهم إيه؟ في هذا كله إحنا عندنا وضع أولي بننقل عنه، بننقل عنه. فمحمد الأسد عندهم إيه؟ قول لي بقى، هم بيقول إيه عندهم؟ إيه؟ لعلاقة ليه الشجاع القريب دي اللي سموها عندهم استعاره. طيب، فمحمد احنا عندنا بسمية حقيقة في الخلاف جوهري ايه؟ كل موضوعات، كل هذه الموضوعات كلها محمولة عندهم على المجاز، كلها مجاز. احنا بقى بنقول عندنا ان كل هذه حقائق ذات حقائق بدلاله اللي هي دلاله ارتضاء مقتضى الفهم. دي لا دي اسم بركه لطيف اسمه نوع الاسلوب. فنوع الاسلوب اسمه تشبيه نوع الاسلوب. ده نوع الاسلوب مش نقل عن حقيقه مش نقل عن وضع اولي. ده هذا الانسان بيقول هذا نوع الاسلوب. مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حرق. دول بيسموها ايه؟ هذا تشبيه. احنا عندنا هذا المثل واضح. مثل هؤلاء في فرقهم وفي اعراضهم وفي كذا وكذا مع وضوح الحق عندهم كمثل هذا الرجل. طيب مثله في اعراضهم، الاعراض هذا لهم عليه والصفه دي حقيقه في النطق ولا لا؟ حقيقه. طيب الله سبحانه وتعالى اراد ان يصور لنا هذه الحقيقه في صوره نفهمها. ايه صوره نفهمها؟ صوره رجل كيف كيف كيف كيف كيف. هذه صوره حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه. يبقى هذا حقيقه وهذا حقيقه، لكن هذا من تقريب المعنى. فيحط لك الصوره هذه تقريب ايه؟ تقريب معنى. انما ما نقولش مثلا ان دي حقيقه في كذا استعيره في كذا. انت تروح تجيب لي امثله الصبح، ما احنا نقدر نجيب لك امثله ثانيه يعني مش صبح يعني زياده على امثله. يا ابن الحاج احنا كل هذا هو وغيره كثير. ما عندكش امثله على التشكيل عندك امثله على الاستعاره زي ما هو الجوال مثلا حاطه في الورقات في المجاز مثلا اما مجاز بالنقل او مجاز بالنقص او مجاز بالجنب. هذه كلها امثله احنا بنرد عليها بنقول دي مجاز. يعني جدارا يريد ان ينقض مثلا واسال القريه التي تكون فيها الغائط واخد بالك نقل الغائط من الى كل هذه حقائق. احنا الان جاء من الغائط خروج الغائط كل هذا حقيقه في بابه. فالغائط عندنا للخارج والغائط عندنا للمكان. اسال القريه قولوا يسعى هم عندهم لا. اسال القريه ما هياش حقيقه ده مجاز لان الذي يسال اهل القريه ولكن هذا مجاز بالنص. فالامثله كثيره ولكن موزعها ايه؟ موزعها واحد. ايه اساس المجاز عندهم؟ ايه تعريفه؟ ولهذا الشيخ صالح ما تعداش الايه؟ التعريف. لانه اصل الخلاف يكمن فين؟ في التعريف. اصل المساله في التعريف والصوره. انت عندك المجاز نقل عن وضع. احنا بنناقش بقى في الوضع النقل اللي فعال نقل يعني ايه؟ وهذا كل الكلام بينقض به الشيخ صالح اللي هو الاصل هذا اللي انت تقول نقل. انا جيت منين؟ سواء من نشأة اللغة ولا من المعنى الكلي زي ما هو بيمثل لك وإن جنح الشم فجنح لنا أو وقف لهم جناح الذل. أنت تقول هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا هتقول إيه المعنى اللي وضع له الجناح عشان ننقله؟ خد بالك. طيب مش كمل المعنى المسألة دي. انت خدت بالك يا اخي؟ شوف واخذ الله من جنح الذل وان جنح الاحسان ولا جناح عليك واضمن اليك جناحك المره. فين الحقيقه الدور؟ فين الوضع الاصل الدور اللي احنا نقلناه؟ لا يمكن ان تجيب ولا احد يجيب على وجه الارض. انت واخد بالك بقى؟ لكن احنا انت درست البلاغه صح؟ كل دي عندك ايه؟ واخفض لهم جناح الذل. تمام. طيب واضم اليك جناح وان جناح كل هذا لكن تحطت معنى اصل اللي هو جناح الطائر وسحبته على الجميع اللي انا حاططه هنا وهنا. احنا نقول لك جناح الطائر من اللي حطه جناح طائر؟ لما ده العرب حطوا جناح الطائر حطوه لانه سموه كده. لماذا فرقوا بين الجناح والراس والى اخره؟ هل هم اتفقوا على هذا ولا هذا اخذوه نتيجه حركه الجناح؟